الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ወደ ተፍሲር ከመሄድ በፊት ትንሽ ለነዛ ቁርአን የሚቀሩ ሰዎች በጣም የሚቸገሩ አሉ። ሰዎች ለምሳሌ ይስብሑ ሊላሂ ማ ፊ ሰማዋቲ ወማ ፊ አርድ ብለው ይቆምና እንደገና ወደ ኋላ ይመለሳሉ። ፊ ሰማዋቲ ወማ ፊ አርድ ብለው ለሆ ሙልኩ ይሄዳሉ። አባባሌ ምንድነው? ትንፋስ ካጠረህ ከቆምክ ከዛ ለመቀጠል ትችላለህ። ግዴታ አይደለም። አንዳንዶቹ ልክ እንደ ግዴታ ያስቡትና ይመለሳሉ። አሁን ሲመለሱ ሲሄዱ የቁርአኑን ጣዕም ይጠፋል። እና ምንም እንትኑ ወንጀል አይደለም። አንተ በቆምክበት ልትቀጥል ስህተት አይደለም። ስለዚህ በጣም የሚቸገሩ ሰዎች አሉ። ልክ እንደ ሐራም ይወስዱታል። ባንድ ከቆሙ የመጨረሻው አያካል ሆነ በቆሙበት ከመቀጠል ተመልሰው ይሄዳሉ። አባበሌ ገብታችኋል አንድሞች? እነዛ ቃሪዎች የምትቀሩ ማለት ነው። እና ጥሩ ምሳሌ አሁን የቀራው ሼክ አብዱራህማን አልሐዘይፊ وهو احسن شيخ في التجويد ከዛ በላይ ተጅዊድ የሚጀውድ ሰው የለም። አብዱራህማን አልሐዘይፊ ኢማም አልመስጂድ النبوي በመዲና ያለው የነቢያችን መስጂድ ኢማም ናቸው። እና ተጅዊድ ሲቀሩ የማይጠገብ ተጅዊድ ነው የሳቸው ተጅዊድ። ስንት የግብጽ ሼኾች ሰምተው በጣም ነው ያደነቁዋቸው። ምንም አይነት አንዲት ቃል እኮ ነው የማያሳልፉና አሁን ሲቀሩ ሰምታችኋል እናንተ። ቆይ እንደገና ላሰማችሁ ነኝ እስቲ حتى انت ندتلو ما يتينو بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يتشن آية አንደኛው አያነች በአንድ ትንፋስ ነው የቀሩት። ይስብሑ ብለው ያን ሳይቀርጡ ትንፋሳቸው ረጅም ስለሆነ ቀሩት ማለት ነው። አያ ቁጥር 2 ስሙ። አሁን ቁጥር 2 ቢስሚ ላሂ ራህማኒ ራሂም ሁወ አለዚ ኸለቀኩም ፈሚንኩም ካፊሩ ወሚን والله بما تعملون بصير. سمعتوال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن بلو قوموا التملسوا والله بما تعملون بصير بلو قطلوا معناتنو. سلازي اني اندمسالينو يسطواچو اهون عند سو تنفاسو تقارطنا دكمه اسرفه كذا هلا بملسو جدته ادلم لماتنا يفلكوت عند عند غزي ترغوم يمياقسو كونه مقوم يللبت بوتا كقومه ترغوم يميبلاش كونه ممكن لبملس يشلال لبملس طرو يهنال عند اترغاغوم معناتنو ترغمو يميبلاش كونه على بزيا يعني خلاص زي سلا قرتكم مملس عللبين بلا راسن اتسجغر لما يعني فلكوت اشي سوره التغابن هذه السوره هي 18 ايه 18 ايات اللات و 141 كلمه ايات مالت كما جمر ايه جمره قطر اسكم يمتع عند ايه يبارال نا 18 ايه اللات مالتنو لكن كلمات قالات مالتنو لمسالي وربي عند قالنو لتبعثن ولتنيا قالنو ثم سسنيا قالنو لتنبؤن راتنيا قالنو انا ايهن قالات يبارالو انا 141 قالات اللات و 1070 حرفا في دل دمو شي سبات انام شي سبا عند شي سبا في دلات اللات في دلتا قالاتشو يوم لمثالي يا واو ميم يوم سوست قالات سوست في دلات اللات فآمنوا يعني في دلوشن قطرنا هم السدس في دلوش اللات نا باجرو 18 آيالات 141 قالات اللات 1070 في دلوش اللات مالتنو طيب هذه السورة بدأت بالتسبيح وبصيغة المبالغة المضارع أهون عندنا نجزي من الله الله سبحانه وتعالى سبح لله عندنا نجزي يسبح لله عندنا نجزي سبحان الله عندنا نجزي سبح بتعزاز ملك معرفنه نزي أرات كرسوش لتسبيح بقرآن يوردوناتشو أهون يهيش سورة سورة التغابن هي آخر سورة في جزء قد سمع آخر سورة بتسبيح متجمرو سورة الحشر أيتنال أعلم سورة الممتحنة أيتنال نا مجأرشا سورة كجزء قد سمع بتسبيح متجمرو هيك سورة نش طيب تسمى سورة التغابن ألف لام تاء غين ليس قاف غين ألف بأن التغابن لمنو التغابن إنيا أوقنا سورة المنافقون مالت يمنافقوش سورة نج سورة آل عمران يعني يا عمران بيتسب سلتتكسنو سورة البقرة ياتشي يلاموا ويمبريو يلاموا قصة سلتتكسنو إذي هيتشس التغابن من مالتنو يتشين كلمة جمرة لأسرداتشونا كذا ودى تفسيرنا هذالن تقابن مالت وندو تغابن مالت عندو سياشنف عندو سيمتا عندو ليلان يعني سيابشك سيرتا يتغابن ببالال ويظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان بيوم القيامة بمول كافروش إيمان سلثو سلالمنو يقوش أتشوالي تسأس أتالو كسوش يتألالو كالله يتألالو يهنا غبن مالت كسارة يوم التغابن مالت يكسارة أن مالتنو وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضيعه الأيام كافروا ألم منكم لمن جنو ألم منكم لمن سلمنا لك أبن بلو يتسأس أتالي ألك سالي السباب برا البزاقزي حتى مؤمنوا مؤمنون بتأم يتسأس أتال مكنياتهم يا إيماننا يطرس راو كفيا سياي በጣም ይቆጨዋል። የት ነበርኩ? እንዴት በ10 ሚሊዮን ሐሰናት ብቻ መጣሁ? ለምን 30 ሚሊዮን አላደርገውም ነበር? ጊዜ አልነበረኝም እንዴ? ነበረኝ፣ ጫወት ነበር። ለምን ሰላተ ሌል አልሰግድም? ሰላተ ዱሃ አልሰግድም? ሰኞና ሐሙስ ለምን አልጾምም? የኔ አጅር እኮ ሰማይ ደርስ ነበር ብሎ እዛ ጊዜ ደግሞ የእሱን ሐሰናትና አጅር ሲያይ እና በጣም እንትና ብሎ ይጸጸታል። አልሁል ኩል ይህ ጸጸት ተጋቡን ይባላል። ኪሳራ ማለት ነው። የከሰርከው ሁኔታ ሁሉ ተጋቡን ይባላል። طيب هو تمثيل الغبن في الشراء والبيع ለምሳሌ አንዱ ገዢ አንዱ የሚሸጥ ይሆናል። ገዢና ሻጭ ማለት ነው። ሁለቱም ናም አንድ የሚሸጥ ሰው ለሚገዛ ይከደዋል። نقول غبنه غبنه من اكسره كان ያላችሁ ከኔ ጋር ያላችሁ ወንድሞች غبنه يعني اكسره كما قال سبحانه وتعالى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى እነዚህ ካፊሮች የጠፉ ሰዎች ያ ጥፋቱ በሁዳ በብርሃን ሸጡት ብርሃኑ በጥፋት ሸጡት اولئك الذين اشتروا الضلاله اشتروا الضلاله ጥፋቱ ገዙ ምን ሽጠው ነው ጥፋት የገዙ ብርሃኑን يعني ኢማን ከፍለው ጥፋት ገዙ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር አንድ ካፍር ኩፍሩና በአዱንያ መጫወትና መዘነጡና በአዱንያ በጣም እንትን ኒዕማ ማብዛቱ አላህን መርሳቱ ምን ይባላል? ኒዕማውን ወይም ደግሞ ጥፋቱን በአኺራ ሸጠው እንላለን። طيب ولما ذكر ان الكفار اشتروا الضلاله نزي كفاروچ ጥፋት ገዙ በሚድነ ገዙ በልሁዳ በኢማን ኢማን አጥፍቶ ያኒ እንትኑ ضلالون ወይም ደሞ ጥፋቱን ገዙ ይገባቸው አድኑ وما ربحوا في تجارتهم ደሞ ይሄን ነገር ስላደረጉ ክሳራዎች ናቸው اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى نعم كذا هلا اولئك هم الخاسرون عليه انذي كساراوش ناتشو مكنياتهم كفر غزو بمن بايمان ولما ذكر ان الكفار اشتروا الضلاله بالهدى وما ربحوا في تجارتهم بل خسروا ذكر ايضا انهم غبنوا غبنوا مالت كسروا مالت نو وذلك ان اهل الجنه اشتروا الاخره بترك الدنيا واشتروا اهل النار الدنيا بترك الاخره ايه غبن يبالال غبن مالت عند سو بتجاره وسط جبته سيكسر غبنا انلالن باخره كساره عليه لمثال منالو طرو مثال سيسطو علماءچو عند سو موتو بقبر سيغبا انذا 3 طياقيوش يتيقال من ربك ومن نبيك وما تقول في الاسلام او ما دينك انذي 3 قلال طياقي مسلالو جن يا هيمالايا ماونتين موطاتم يقلال بتام كبات طياقيوش ناتشو الله لا قرالت كان هون مستقر بالدنيا قلال نو من ربك الله ربي من نبيك محمد نبي ما دينك اسلام ديني باخيرا بقبر جن بتام كبار نو انذي 3 يتيقنا بقبر يغبا سو انذي 3 طياقي لممملس كالچاله ودك ማለት ነው እሺ ወደቀ يعني መጨረሻው جهنم ነው የሚገባ እዚህ ላይ በቀብሩ ነቢያችን ሰለም እንደነገሩን በብዙ ሐዲስ እንደተረጋገጠለት በቀብር ገብተ ከዛ በኋላ እነዚህ 3 ጥያቄዎች ተጠይቀ ከወደቀካሉ የጀናን በር ይከፍቱልሃል አንተ ኮፈይል አድርጋል የጀና በር ይከፍቱልህና ይውልህ ጀና እነዚህ ሁረተ العين ናቸው ይሄን ደግሞ ወንዝ ነው የዓሰል ወንዝ የኸምር ወንዝ የወተት ወንዝ የውሃ ወንዝ ይሄ ሁሉ በጀና ያለው አይተሃል አው ይሄ ደግሞ በጣም ፍራፍሬ ናቸው አትክልት ናቸው በሙሉ በጀና ያሉ ከፍቶ የሰዩና በጣም ደስ ይለዋል ከዛው ሐላ ኢማን ሩህ ቢኖር ካመኑት ሰዎች ብትኖር ኖሮ ከሙእሚኖቹና ከሳሊሖቹ ብትኖር ኖሮ ይህ ነበር የተዘጋጀልህ ብለው ይዘጉትና የጀሃነም በር ይከፍቱለታል። አላሁ አክበር። ዛሬ የሞቱ ሰዎች ስንት ናቸው? ብዙ ናቸው። ዛሬ አሁን የምለው ነገር አግኝተዋል። የጀሃነም በር ይከፍቱለትና በኢማን ስላልሞት ካንተ አሁን ግን እውነተኛ ቤትህ ይህ ነው። እሳት ሲቃጠል እባቦችና ጊንጦችና ሸይጣኖችና እንደ ተራራ የሚያሆሉ የእሳት ነበልባል እዛ ሲያይ ይህ ቦታ ነው ይሉታል። ሀዛ ሁወ አልጉብን አሉ። አልጉብን አልኪሳራ፣ ኪሳራው ልክ ይህ ነው። ማን ነው ያልገባ? ወንድሞች እስካሁን ያልኩት ነገር ያልገባችኋል? ያው ትናንትና ያልነው ነገር መጣ። አሁን ገባችሁ ወይስ አልገባችሁ? እሺ። ስለዚህ በቀብር አወል መንዝል هو القبر تو يوم القيامه تبلو ወንድሞች ويوم القيامه ገና ነው ቅርብ ነው አንተ ነው የሚመለከት አይደለም يوم القيامه አንተ ቀብር ከገባ today ለምሳሌ እኔ ወይም ابو انيس ወይም ሰነር حسن ابو سيهام اي واحد በመንገድ ይሄድን መኪና ከገጨችን ወይ ደሞ መልከል መጥቶ يعني موت الفجأة كما تنموت هلن زاري بان نموت نجي نجي كالموت انك نجوديا هذا اللي من دي مجمرا قبر ست قبا نزي سو ست ياك ورش تتاياك الله ما نمي مرلسات شوان دموت يتماري لا جاهلو لا ما نمي مرلسو قالوا هي خلاصة الحياة يهوة تهج اماك انا چالو مجمرا ست موت لا اله الا الله بلو يموت جنة نمي قبا ورلم ያቺ ላ ኢላሃ ኢላላህ እና በቀብር ሶስት ጥያቄ የምትጠይቃቸው ከትምህርትም አይደለም ከዕልምም አይደለም ከጅህልነት አይደለም። ኹላሰት ሐያቲክ የህይወትህ ጭማቂ ናቸው። ህይወት በሙሉ በምን እንዳሳለፍከው ተጨምቆ የሚወጣው ይህ ነው። ዶክተሬት ያለው በዲን ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምረው ዓቂዳ የሚያስተምረው ተፍሲር የሚያስተምረው ላይመልስ ይችላል። ምክንያቱም አላህ ምስጢሩ ያውቃል። ምን ያደርግ እንደነበር አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ስላልተማርክ ስለተማርክ ምናምን አይደለም። ኢዘን ያ ካፊሩ ወይም ደሞ ያ ዓሲ ያኒ አላህ የተቆጣበት ሰው የጀና በር ይከፍቱለታል። ይህ ቆንጆ ነው ይሉታል። በጣም ቆንጆ ነው ብለው ይደሰታል። ይዘጉትና ሙእሚን ብትሆን ትገባ ነበር ይሉታል። የጀሃነም በር ይከፍቱለታል። ሀዛ ሁወ አልጉብን ያ እኽዋ غبن في الآخرة كسارة يتبالو يهنو إشي يقول وفي الأثر كنبيات صلى الله عليه وسلم يمت أحاديث تملكته لا يلقى الله أحدا إلا نادما لا يلقى الله أحد إلا نادما من نمسو يموته آخرة يما يتسأت يلماله إن كان مسيئا متفسري كنبري إلّم يعني يتسأل لمن لو كنت محسناً إلال يعني بتأم متفوسه كنبري الله تقول تعبسه كنبري تقول سراسر تشبنور إلال وإن كان محسناً يقول لو زدت في إحساني يعني تقول سراون تشمر بنور من اللبات بزبهون اللي نبر إلال نبي عليه الصلاة والسلام دزه إلاله. وقال القرطبي الإمام القرطبي تفسير مفسر القرآن من عليه فالتغاب هو أن يغبن القوم بعضهم بعضا يوم القيامة إرس برسو ستألانو عندي تتألال يتألال أنتنا يتأفهم لا أنتنا هنجي بقرآن قال لبزوه اندزي لو كان لنا كرة إلى لتنش بالنملس الناس يتشو نبر نزي سوش يتأفون أو እገሌ እኮ ነው ያጠፋኝ እገሌን ባልከተል ኖሮ ብሎ ሁሉም ይጣላል እርስ በርሱ። يقول سبحانه وتعالى يلعن بعضها بعض النزاع عنده عندني لعنال عنده دمو ليلان يلعنال فالتغاب هو ان يغبن القوم بعضهم بعضا. ومنه قيل يوم التغاب بلو الله يسيمه لذي نو ليوم القيامه كما قال ابن عباس وذلك ان اهل الجنه يغبنون أهل النار جنة يقبو እነዛ ጀሀነም የገቡን እር ያደርጓቸዋል፣ ያኔ ያበሳጫቸዋል። ምክንያቱም እናንተ ጀሀነም የገባችሁ ጥሩ ስራ ብትሰሩ ነበር ይላሉ። እነዛ ደግሞ እርባካችሁ ከጀሀነም በላይ ስቃይ አትሆንብን ይላሉ። هذا التغابن. قال مقاتل ابن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار. تلك سارة تلك تسأت تلك ندم تلك بسجد النزيه جنة قبو سبالو إن أنت دمو جهنم قبو سبال. هذا يوم التغابن إلى. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: وسمي يوم القيامة بيوم التغابن لأنه يغبن فيه أهل الجنة أهل النار، أي أن أهل الجنة أخذوا الجنة وأخذ أهل النار النار على طريق المبادلة. يو يالكواتشو بكأبر بكأبر يالكواتشو مبادلة مالت ينزيه مؤمنوش جنان يوسدالون نزال مجهنة، فوقع الغبن لأجل مبادلتهم الخير بالشر والجيد بالرديء والنعيم بالعذاب. يقال غبنت فلانا اقلين الشنفكت اقلين انجتو ارررن دميلا دركوت اقلين بساج اهوت مالتنو اذا نعم بنقد ألم دمو غبنت فلانا مالت اذا بايعته او شاريته فكان النقص عليه والغلبة لك اقلين كوا الشنفكت ببال بنقد ألم اندي اكسركتكو أترافي إني هونكو لاله. وكذا أهل الجنة وأهل النار إلى آخر كلامه رحمه الله الإمام القرطبي. إذا نقول الغبن سورة التغابن يكسارك أن يمتسستك أن يكجتك أن يهزنك أن إرس برسه متألتك أن نائم فكاكرتك أن يهك أن تغابن إبرال. إذا أهون هنا قرك قباتشو ودي سورة النهيد. يقول سبحانه وتعالى: يسبح لله. يسبح لله تسبيح بزوك زي تمرنوال من دهوني هو التنزيه اللهن ما صلاتنو اللهن مسهنتو متأبق كمن كوشي شوال انتنو لا من كلام نقص يسن ما سانس ككبرو ما سانس يه بتام مدفونه كبرون أمواله من ناجر تسبيح برال لله يتجبى كبر بنصح الناس تتأراو بنصح الناس تنستل تسبيح برال. والكون كله يسبح جميع ما خلقه الله سبحانه وتعالى كون برال الكون مالت كعرش جمرو اسكت بندان يالله بمريت تقلال لا الله فتروا الكون إبالال كل في الكون يسبح. العرش يسبح، الكرسي يسبح، السماوات السبع تسبح، والأرض تسبح، والجبال والأنهار والبحار والهواء والحيوانات والبهائم والحشرات بابل يسبح. انبياء لي تسبحوا كسوتشنا كجنوتش ناتشو ليونت يمتع كجنوشنا كسيوش بيتشانو انجي ليلة فترة بأنتكال لبيكالو نسبح بلو يسبح. طيب منو انقري انتني علي ان كانوا يتقنيو بسولي جنة بجننو. يقول سبحانه وتعالى في سورة الحج: ألم ترى، يعني ألم تعلم، أتاكم من دينا انت، ألم ترى أن الله يسجد له، يعني يسبح له يعبده مالتنا، من في السماوات ومن في الأرض. خلاص سماينا مريت نزينا تشوف طران كسماي بلا يالو كسماي بتاش يالو كأرض بلا يالو كأرض بتاش يالو نزينا هنا كون يمبالو. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. ليلاس والشمس تسبح والقمر يسبح والنجوم والجبال والشجر والدواب يهن كالبو هلا وكثير من الناس يسبحون وكثير من الناس ما يسبحون وكثير حق عليه العذاب. وسولي سيدرس كفيلو انبي بلو كفيلو دمو امنا له بلو مسلم هنا إذن تسبيح انبياء له يسو لج بيتشانو كجنو تشمره معناتنو طيب وانظر كيف قرنا التسبيح الله سبحانه وتعالى بزي سورة تسبيح مالت الله ما صلاتنا وبلنال نصحناون لإلنتون كبرون عظمتو ما ساوقنو أهون يسبحوا كمان عند التساسروا تملكتو وندموش تسبيحوا كسموتشنا كبحرياتشنا يأساسراتشو يقول له الملك هذا واحد وله الحمد هو اثنين وهو على كل شيء قدير قدراو مسقاناو مملكته يعني واننتو النزيه كتسبيح قاك وارنون يا متاو المعنى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك ملك من دنو ملك ملك كل شيء ما نمس نقر يتفتروا بالبيت ما نو الله سبحانه وتعالى يمان نو يا الله سبحانه وتعالى نبياتشني الله ناتشو آو عرشوس يا الله كرسيوس يا الله ملكي مارث نو يعني الملك المطلق يعني بلاينت يللو ملك يا الله ملك بتشانو جان هوي نبر ودك منقصة لمريم كوانبرو بتاشادرقو قبرو هيدا خلاص موسوليني نبر هيدي هتلر نبر هيدي فرعون نبر هيدي أبو جهل نبر هيدي كلهم هيدو الملك بالنسبة للإنسان يزول يفلقوا نقوسا نقست ببال أندسو إذن يهل نقر بالبيت الله كهوني تملكتو علماء تشيسوت مثال هلت أينه يا الله ناتشو أفنشا يا الله نو هلت إقره يا الله ناتشو هلت إجه يا الله ناتشو هلت كلاليته يا الله ناتشو راسه راسي راسي انتن تقري اللو راسه يا الله نو أنجوتوش بمولو يا الله ناتشو عقله يا الله ناتشو كله يا الله نعم له الملك مالك بمولو يتفتروا يا الله نو طيب فقال العلماء الذي يعصي الله الذي يعصي الله الله ان ما يتهز سو مع صيام امي ابزا سوالو باكاچو بلباچو سموني بجوراچو اتسموني بتام فيري امبورتنت ان انغبغبي هنا نغر نو مناغرو يالو ان الذي يعصي الله وهو يعلم ان جوارحه ليست له أكلوا بمولو كتصغر راس صغر جمر اسك اغر طفر اغر يالو بمولو واننته لله كهونه بالبيتو يا الله كهونه معصيه ما يدرك سوالو هذا طعن في ذات الله سبحان الله العظيم ابو انيس لام سهام مسا يا بلاتال مغيب يسطاتال قلب يسطاتال بيت كراي كفللاتال مكينا غزالات لجوچوا تمرت بيت اسكباچو بيور يميكفلو وسو نو لسوام دوموز ادرغلات سات تسرا بنصح يهول نعمه سطاتنا كذا هولا تسدبوالچ اباكش ام سيهام زاري تنش كانش ارداتا فلغ نبر امبي ام سيهام اباكش نزي امبي اهون من يبالالي طعن في أبو أنيس طعن في أبي أنيس أبو أنيس يقرفجنج السيو هلو يدرق اللات السيو باينور نرو ينولو أتاقن يمنبر تشجر نبر يهلو ستو سيابكا ألتاززم ستلو لسو طعن ماتنو طعن مالت ممتات يعني مقرف منكات مالتنو سلزي يمع صيام يدرق يسونتو أكالوش بمولو يا الله مهونو نياوكي هذا طعن في ذات الله الله ان يمتانو الله ان انتني يادرغنو يلالو هذا طعن في ذات الله هو امدك بكل هذه الاشياء وانت تعصيه اسفرهم يسطح كله هلت عينه بيوسداتشو الله قلماتهون نبر جروه انكترغو انتن بيزغاو منت نبر والله هلت اغره بيقرطس الله أكبر يهلو ماشين يسطح الله ان بيستلو الله الممتات الله المنكات نوالو ونتنو وندموش الأرض التي تطأها يتش مريت رقطها يمتهد ملكها لله وأن النتوى بالبيتوى الله نو. والهواء والماء والحيوانات والنباتات كله لله سبحانه وتعالى، فكيف ترد الجميل بالمعصية؟ الله تقول له ترياد الرجل له بمعصية تمر السؤال له ابن آدم تو تو تو ابن آدم بتقام يتساسات كنو. طيب قال تعالى بإبراهيم ملاس سيدنا إبراهيم عليه السلام يا لوت مالتنو بقرآن يسفره الله سبحانه وتعالى، قال إبراهيم الذي خلقني أند فهو يهديني ولد، والذي هو يطعمني سوست ويسقيني يا بلانيال يا تطانيال أرات، وإذا مرضت فهو يشفين كتممكو يم يهدني، والذي يميتني ثم يحيني تلقو دموك بكزي هدنا وسطو اندقنا مياسنسا يهجيتا انديت اكدوار له انديت السنة القزام. عبد القادر الجيلاني شيخ نور حسين طلال الدين شعب السلام النزي أمس لي أرقو يتشلالو خلقني يهديني يطعمني يسقيني يشفيني والذي يميتني ثم يحيني النزي بمولو عند سو لي أرقات شو هيتشل منا أدراقي والله كهوني انديت معصيات أرقال له وندموش إنه توش يزهر تمرت باكاتشو لالله بينو بالله نميزاتشو عند محاضرات توصلت اتنتاتشو ينكهو كونويني قسلاتشو ينكهو ناني اتنتاتشو بمسمار وستقبتو سقاون بسو انتن اتنتو يمينكا نققرنو وندموش خلقني يهديني يطعمني يسقيني اذا مريضت يشفيني والذي يميتني ثم يحيني كيف يهن فتار انديت كدوا له ما نن اني قم بس بي الشبية كما تازز راسين كفارقي تكشاين اسكستا يادركو بنكات يما بطعم يسافرال والله عندوا بزوك زينا قركوا شلو دقمو اندموش الزابة تولد كبت كتما النزيه انتنو غوريلا فايترو جبهة منا من دزي نبرو عدلم بزاك زي በጥርስራው የኢትዮጵያ ጥርስራውት እና በነዚህ ኤርትራ ተጋዳዮች እንደዚህ ጦርነት አልነበረም። አሁን ቦምብ የተሰማ ነው ይላል ጦርነቱ በቃ በዛ ከተማ ጦርነት ትንሽ ቅርብ እኔ አይርቀም ቅርብ ነበር ጦርነቱ በሁለት በኩል ቦምብ የተተኮሰ ነው ጠኒ እንትኑ አውሮፕላን እየተኮሱ ናቸው እየጣሉ ናቸው የካላሽን ድምጽ የተሰማ ነው ይሁሉ የተሰማ በአንድ ትልቅ አዳራሽ ህዝቡን ሰብስቦ እነዚህ ካድረስ የሚባሉ አንድ ሶስት ካድረስ ናቸው ያስተምሩ ነበር ያ جماعه እኔ እንጂ አንዳንድ ጊዜ የሰው አقل ከመስመሩ ይወጣል በዚህ ቦምብ የተሰማ በዚህ ቦምብ የተሰማ በዚህ ካላሽን የተሰማ ችግር ነው ሰው አንጀቱን እንደዚህ ይዞ ይሄደ سلي داروين فلسفنا يستمر نبر عند كادر داروين فلسفنا إنيا زنجروش نبرن كذا في الدمو بيرابيرو نبرن كذا جزية الفو جزية ستكا انتنو زنجرو نبرن كزنجروك أسيالك أسيالي يسو ليج هوني علي عندي تشماق اللي سيتنج يسابا عمت ليج كوني تقوتانا يمتعشو بحيل نو الزاكوش بلو قرمات نقرو من عليك لجي عليك نعم ان انت ما كزنجروم هنا تشو نققراتشو راسو يستاوك على عليك شب شبا امسدك يحكو جك جك جك جك جك جك جزبية ايسي كزنجرون انج بتلو ونتنو ان انت مكناتوم نققراتشو نا درقيتاتشو راسو يزنجرونو نققرها عليك دمو ننقرها عليك عجزو كونا شو اندموش بشب شبا اندياوم السو انتنو قالاتو عن نسماو نبر ጭብጨባ ትንሽ ዝቅ ሲል ደሞ ልንገራችሁ አለ قالت سبحان الله እናንተ አለች መጀመሪያ የምትሄዱበት የምትረግጡበት መሬት ፍጠሩ እሺ የምታሸትቱት ንፋስ ፍጠሩ የምትጠጡት ውሃ ፍጠሩ أتفرو من دي الخلق خلق الله، الأرض أرض الله، الهواء هواء الله، الماء ماء الله. يا الله هن قساكو سارقاتشو نعمان انتن يا درقاتشو الله انت سدبر لاتشو كزنجرون ينبرن بلا لاتشو ان انت الله كزنجرون يدرقاتشو ان ياغن ان يبابكولي كأدم نو يتفتركو أدام نو كأدام يمتهونن الله بإجوه سرّاو أدام كسونا يمتهو عليكو تاك الله شو كذبه على القطة لم سويه بجعب جبار بو تفابت بكا توبل ما في تو توب ما لثي اللي ما هون يانجبت جبارلو سيتوار تنشلو يكرات للتالكس منك كاتشو عليك منك كاتشو يمترق تثمر يتكوي الله كونو يمتاشت تتوها عندما سكوي يا الله كونو انديتي ستة تسدبوها اللي عليكو كذبه على سوچو بانچبچبو ብዙ ሰዎች ካዳራሽ ወጡ ማለት ነው በጣም ይቺ ልጅ ይቺ ሴት የ70 አመት ልጅ ነች ግን ጭንቅላቷን መታ ነገሩ الانسان يا جماعه قد يملك له الملك ዝይነ ወለነው አይደለም الانسان قد يملك عند سو عند نجر ሊኖረው ይችላል ባለቤት ሊሆን ይችላል የቤቴ ባለቤት ይኔ ነኝ የኔ ካር سيارة يعني مكينة بالبيت وينين نعم والله مريت اللي عند قشة مريت ينينو أملكه الإنسان قد يملك لكن يفارق لكن يفارق ما ملكه لجزيونه ويمت ملكه ونجي كذا هلا تتهنم تل مثلا المال تملكه لكن يفارقك بالفقر ويمدحه هنا جنزبو يشنيهال او تفارقه بالموت ويمتته موته كزي علم تهداله كسو يمنر كغنزب يمنر سو يلم طيب الزوج والزوجه بالنامس بتام يوددالو ددنو ميارغات يوددالو ادلم لكن لا يملك ان يجعلها معه ابد الابد لزل اعلم يني فكر بلو ليزات ايتشلم ممكن تفارقه بموت ويمت موتالچ تهدالك ويم يموتال يهدال او بالطلاق ويم دمو يفتاتال من اللي عايته اي كرم يفلقوا النقر انت يعني النقر بالبيت بالتون من اللي عايته اي كرم لكن الله منذ الازل الله كما جمرعو اسكما جرشاو ما جمرع اللوم ما جرشام يلو هو الملك يملك كل شيء خلاص طيب كذا قتلوا الله من عليه وله الحمد يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد لمن دنو له الحمد من امطاو زي مكرياتو كله نجر يميملك يمسغنال كله نجر يميادرغله نو يمسغنو منم نجر يمايرغله اندي تمسغنوال ابو انيس لمثالي انا يسطعني ايسطعني لجي شط لجوج يلني يسطعني ايسطعني انا يسطعني ايسطعني لمن امسغنوا الله عند غادنيا عند وندما كبروا الله لكن مسغناو بمول الله وله انتن العالم الحمد له لله ترقم نبرو لكن له ايش يعني له كله وله الحمد الذي انعم بهذه النعم التي لا توجد من أي أحد سواه هو الذي يحمد كما قالت عائشة تملكت عائشة من عليك سبحان الله العظيم عائشة زنادر قال ليش تبلو تتوقع ما نبر منافقه يسرج تورينه وعلى اللهم تمرن عليه حديث الإفك يميلو كذبها لا نبياتش أندور تسك أيو مكناتهم نبياتش غيبة ياكم عائشة كصفوان بن أمية كذا صحابي زناد رجال تبلو عبد الله بن أبي بن سلول كسرت شعبه هلا منافق وشم بدم بارجع بتن وتوريو أن الصحابة مزه تورط وكو إذا تقفط النزيم المهم نبياتشن غيبة ياكم عندك أن عند ورسي سك أيو سك أيو مش أرشة متنا بيت كوش بلو عائشة لك أبات وانا نتوالو سوستم كوش بلو نبياتشن متنا كوش بلو سبحان الله اني اسلك اسني هنا ققر وندوج الرسول أفضل خلق الله مأتو كجعلوا لنا يا عائشة الوات أسازن واندموش عائشة نصحتم هونو أن يقالوا نبي صلى الله عليه وسلم متو عند بمتو نمياكو دمو يداراتشو الله نو عند تزانيا يدراتشو أي هونم من الوات يا عائشة إذا كنت الممتي بشيء يعني كان يهمي ورا نقر تنش اندزي اينا تادرقش كهوني يراسو تلك سدمنو لعائشة بتقام تلك امياس دنقت اميان كتاكت نقرنو نبياتش اندزي سيلو لكن من يدرقا نبياتش غيبا هاكم نا رزمي نقرو اندور تسك ايو إذا كنت الممتي بشيء فاستغفر الله سيغفر الله لك استغفر الله بل التوبة بي الله سبحانه وتعالى غفارنا بلو إمكرواتال بدك علشان عائشة حتى أنت يا رسول الله أنت راست تراتر لك النزا بشتي هونونا مطفول وقشاشة هون سوج كنسوت هنا له دنقت هنا بيهاتشن تنش كويتو قرآن ورده أسرى سوست آية بسورة النور عائشة نصحتم هونوا سلزي من حساب اندال متأبات يتوارد شو وري وشتم هونون الله أورده فلما نزل براءتها من فوق سبع السماوات قالت لها أمها الناتواء أم رمان يا عائشة قومي اشكري رسول الله وحمديه تنشنجي رسول الله نمسجني ألا يا عائشة فيك اهتم الكتب إني أنشي أنت أرسو بهون بدك بلا يا نبي أحسن رسمة الحمد لله الشكر لك من أمت النبر لا فقالت والله لا أحمد أحد سوى الله الذي برأهني من فوق سبع السماوات كلكم ظننتم بي ظن السوء ما برأني إلا الله فلا يستحق الحمد إلا الله حقيقة إني هن السماء أقول لك زي أمباي كتطر طريلا والله في كوان تملكت واندمج نبياتشن تلك سبنو نبياتشن بالوانا تشو نبياتشن رسول الله ناتشو الزهلاي كبرا تشو مواما لمن in comparison to الله من ما دلوم نبياتشن فقالت والله لا أحمد أحدا سوى الله كلكم ظننتم بظن السوء ما برأني إلا الله فلا يستحق الحمد إلا هو سبحانه وتعالى فالله هو المنعم فلا يستحق الحمد إلا هو وقوله تعالى الحمد يعني كله في سورة الفاتحة من إلى الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين طيب حمدا لله لمن أيلم يهون الحمد لله لليتشنا لكن الأسقب الحمد لم يدنوا ألف لام يقبب شالو قالوا للاستغراق استغراق مالت أن تنتفي متهل لقر سايكر مسقنا وبمولو تنشم تلكم لالله نو مالتنو في دل يمتبالو ألف لام جاءت للاستغراق استغراق مالت مثلا نسو إذا غرق في البحر بحر استكاس قبه سونت بمولو نمي ستقمه هذا لا من دي أقروا زا دجا في كرال سونت استيقبه هذا لا تعالوا لنا بحر استكاس تتكو بمولو يستغرق زا يكرال ما أترم زي دمو مسقناو هلو ما لتنو أل هلو لا الله نويلان ثم قال سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير يدوم موسو السنة وسمنو قادر هنا ختم الملك والحمد ملك عليه مسكنا ميقبو عليه كذاك الطلب بمترشا وهو على كل شيء قدير لأن أحد لو كان يملك لكن لا يقدر التصرف فلقوا سو يعني نقر بالبيت النت كهوني ممكن كذا جنزبو ويمنبرتو عند نجر لا يرجع تشلال يملكال لكن يملكو نجر لتكمل بتي ما يشل بتهونه ثاله فهو ليس له الملك، يعني منوان النت يلوم، ولا يحمد أبدا أي إنسان عندنا. لمسالي مكينة أنتنو كار مرسيدس مكينة أنتنو، لكن ترافيك متو يازات مكتشو علي من أمن علي من أمن عند أمت إسربيت هسقبات مكينة. أنت أنتني مالك بتهون وان سكن لنكوان كانت موتات يلباتم، لكن عند أمت بتكم لا تتشالكم. طيب رجل باكستاني بزوج زين الجر كواشون الجرنو باكستان هي جيب عند مسجد ساعة الفجر سجد جيسكم انتو عند باكستان وين بريزو كنا زي دعوة ميارجو جماعة التبليغ كنا السنو إن دعوة درجنا بر بيان ميلو الصباح كفجر بهلا، يعني محاضرة درس يسات نبر من عليه باقرات شن عليه بالزابة تولد كبة كتما عليه عند مسجد مسرات جمرنا قماش سيدرس قنزب وقارت أبات شو يقات أرسوش قنزب النسات شونا تسبسبا من نارقا لنا عند شماق اللي عند لجنة وطاش شماق اللي معتنو أمس سوشنن يزا كتما تولد جوشنن إنا من علو عند اللي بتأتي ميكوتر ويعلو بس بتنو بباكستان ميليونيرس يتبالو بتأتي ميكوتر وبتأم كفتني مليون مالتي ميليونير هرو عنده بزا كتما يتولدنو إن ودزان هدم ويعلونا إشي شو ما قلوش مرت تبلو أمس تمرت وعل كأمس تو عنده إني نيني عليه غير تارك هذا لم يمين غرني عنه يمين غرن إسوي على بتبو أنتنو أمس تمرتن ودزان مالتي ميليونير سو هدم بيتو قبتن وها بتشاك قرب لنا عليه سبحان الله العظيم مالتي مليون وها متى تتان إني متى أنا وي مسجد بتولد كبت كتب مسجد يتسرنا وتنش جنزب قد لب باتشو سيل تقطع عليه تنسنا ما إنه الله يلا تشو ما إنه دنيا لا كاتشو إني اللي نيم بينورين نر سات تشو الله هنا كرتار قولين اللي نيم بلو شنين عليه هلا تشين فتت فتت فتت بلن بك هذا جرو قرمنا وتان عليه يهدن ولكن مسدب جمرنا من هباتون دزي منها سمو علي عند عالم نبر والله علي والذي فطر السماوات والأرض يلو انتي من يلو مالتي مليونير كل يلو من ملاتش يلو انديت يلو قنزبو علي ببانك هو ما يقدر يتصرف كقنزبو ريال لما انكساك سايتشلم لمن زقاو الله سبحانه وتعالى قنزبو نيستعو نجي بقنزبو لما اتكم زيرو عقباو اي تشلم قنزبو يسوع دل مالي يلوم يملاحشو نقر سموت يلوم مالاحشو لو راشوش نو يتوالي كذا قبان علي ونت يلوم انسو قنزب نروك بقنزبو يما انكساكس كوني بقنزبو يمدستنا الاخيرا يما سالف كوني يلوم مالتنو نعم إيكوالس نو يلوم فهو ليس له ملك ولا يحمد اي مسجن دمو ملك يلوم جنزو زنبلون يتفتف لت الله سبحانه وتعالى تمام. إذن الله مالك قادر مالك نو يمي ملكو جنزو دمو اندفل لقو لها قلابت أو تشاين أو جيتا. وأنا لا أنسى الذي قاله أستاذ نور حسين سنر حسن هذه كنيا جاي له سنر حسن عندك أن يساق النجار يسستام النت نجار نزي يعني سستام النت يكون لموج أنجب قابل النت نمتلود بشيت أكونه سو أو كونه ما درجو أو كونه لم سايود كونه بشيت أصله هنا بشيت أو ببشيت أصله تيازي ست بتلاقي ستم من بلون يساقون أنتو سنر حسن عنده مواجهة درجنا بتأم سستامنو جنزب أو طابيلوت من بيل نبر زاج زيجن قديتها ونبتنا أو طالوتنا جنزب سياوتا انقطع عليه انقطع اندزي جنزب سياوتا كذا ولا عند الشيخ منارد أيزو ليجي عند سو شهوان سيك أزف الناس سي صدق ينقطع علم ما دلهم ست أو طالو كميستو قاجي معسي أدرك شهوان سيك أزفو الناس صدقاء سيهوطا سونا توبو ملونو من كذا قطعونا أو تعالو تالي لكنو سلزي ونموشي شستامنت مالت تلك بشيتانو الله نجايب لنكز والله. طيب وقال بعض العلماء قدرة الله في كل شيء يهن قر نينجا ما ندمي قبالك قن طلبة العلم تلالك أنقفة طلبة العلم نسونو ميقبات شوي نقر من مسألات شو. قال بعض العلماء منهم الشيخ محمد صالح بن عثيمين من لالو قدرة الله في كل شيء يا الله تشلوتا بهل نقرنو إلا في أشياء لا يمكن عندان نقر اللي الرسو يماي هون نقر بماي هون نقر الله سبحانه وتعالى قادر أن لوم انتي لا الله دمو يماي هون نقر اللي اندي يلم قن عندان دقلو كني قال لك مدنه على كل شيء يا الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير يهونه ونقر يهن مروحة يعني فنتليتر بابيت يالو ودا أوروبلان كيره أبرو تلو يا برو على الله سبحانه وتعالى يتشا الدنيا تشمكه عند أندليت أدرقات بلو يتشمكه ثال أطفات بتلو الله سبحانه وتعالى الدنيا عندالك يتفات ما في الله نم يادك من نقر ما يتشلو نقر إلا مكناتهم على كل شيء والشيء هذه النكرة ما نته اللوم ما يتقال لنو لكن عندنا نقر اللي الله بنتنو هذا اللم بس انفناو ايتشلو انلم لكن يما يهون نقر نوس من دنو عند مثال بيتشا ستو الشيخ محمد صالح من قالوا لو قلت لله سبحانه وتعالى اخلق مثلك عند انت الله فطر بتلو الله يفطرال يعني فلسفة عقدية يبالا له نقر يا عقيدة فلسفنا نوي عند انت فطر بتلو الله اللي فطر يشيل على الله اي تشلم عن نلم يما يهون نقر نو يما يهون نقر بازيكالي اي هونم انجي الله تشلو تاو دكمو عدلم انا عند انت اندزيه مسلو علو الله عند انت الله فطر بتلو يعني يما يهون نقر نو ان لالن على كل حال بزان نقوم اني تمرت لما وصدنا يتقسكوتي الله على كل شيء قدير. طيب كذا قتلو لا يمكن نعم ومثلوا وقالوا هل يخلق الله مثله الله قالوا لا لأن هذا لا يمكن. ثم قال سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب ومنكم بين ذلك اللي يهونا لوندموش منكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم بين ذلك يمتال اي متى ويم كفر نو ويم ايمان نو سوستنيا يلوم اتتشجروا اتدكموا شي مؤمن محب كافر محب يعني كنجراسو كافر كنجراسو مؤمن. طيب يمتراتر سو ككفر نو متاسغباو متراتر معنات كفر نو. طيب لبوش اللما افو كسلاموشو كافر ويم كافر ويم مؤمن بيتشانو يالو يقول سبحانه وتعالى بهولة تنيو آية مالتنو عند نيو آية جرسانال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا عند السيس التارجز رجزنا وستجمر عند ملائكة زكوش بلو سروني مسرع لي ما نينيون بني آدم فيقول ملككونو اي ربي نطفة ياتشي سبرم بالوا ازفو بمحس انواس كمتو حيد بالوا إلال تنشي كوينا الله سبحانه وتعالى علاقة رقاتال ياتشي سبرم علاقة مالت بزا بمحسنو قد قدا يتنطلت على الدم يهونال يقول ملك من إلال إي ربي علاقة علاقة كهونا إلال كذبها لا يرقاس قد أمو يهونال يقول الملك إي ربي مضغى أهون دمو يرقاس قد أمو سقه هونا إلال ከዛ በኋላ አጥንት ይቀይረውና አጥንቱ ደሞ በስጋ አርጎ ከሸፈነ اراد الله سبحانه وتعالى اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يقضي خلقها يسو لج ادرغو لمفطر سيفلق الله قال يا ربي انغدي اهون سو تفطروال افنچاو منامنو منامنو كله انت سيل ملكو من يلال اي ربي اذكر ام انثى اشقي ام سعيد ما الرزق وما الاجل ارات نغري طيق الملكو يا ربي وند ልጅ ነው የምትፈልገው ያኒ ወንድ ብልት ላርግለት ወይስ ሴት ነው የምትፈልገው አንድ ሁለተኛ ሸቂ ነው سعيد ነው ያኒ የጀሃነም ሰው ነው የጀና ሰው ነው كافر ነው مؤمن ነው ብሎ ይጠይቃል الله سبحانه وتعالى بعلمه በሚያውቀው መሰረት الله كافر ይላል ወይም مؤمن ወይም شقي ወይም سعيد ይጽፋል መልአኩ ይጽፋል الله تعزز اذا غزي تصافچو سماي بمولو سمايوش فرسو بيودقو اي قير انت يا ابو انيس انت سعيد في بطن امك ام شقي او شقي في بطن امك كولتم عندنو يميقير نجر يلم كذا بحالا فمر رزق يلال رزقو سنت نو اندي اني عندنا غزي اسقنيال ازاي تصافوا نو رزقاتين والله ازاي تصافوا طيف يمتهلا يجمر اي يجمر طيف يمهلا يقنسم اي يقنسم عند بر انكوار يجمر اي يجمر فمر رزق يا ربي رزقه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ملكو يصفال مشرشه فمل اجل بيتنياو بوتا بيتنياو امته مرات بيتنياو قن بيتناو بيتنياو ساعات بيتنياو سكند نو امي موتو صافي لوال ملكو يصفال هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث بتشاسهون احاديث كثيره فيكتب ذلك الملك يا ملك اردتم تؤزازو شي صفال وهو في بطن امه لجوجنا بناته محصني ياله رزقه يتصافال عمره يتصافال شقي نو يجهنم سو نو سعيد نو يجنا سو نو رزقو اجلو تمام سعيد نو وند نو ليج كله وند نو سيت ازاي تصفر معناتنو هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كزيه بهالا برزق بزو مياسب متي موتالو ياله بزو مياسب من البلاش فولش لا لا لا لا تريبل فولش نو نملو وجمله القول فيه باجرو انغاغر ان الله تعالى خلق الكافر وكفره الله كافر سو يفطروا كفر راسه الله نه يفطروا فعلا له وكسبا يعني راسه باجو بوديتاو بفلاغوتو كافر اندميهون سلمياق الله سبحانه وتعالى بناته هود ياله كافر صافالو لملكو الله جن وردو مكفر الله بها لالو بل اتكفر نه يالو الله سبحانه وتعالى قران بمود بنچمقو اتكفروا وله سو يغني كفرال براسو يكفرال طيب وخلق المؤمن وايمانه ايماننا مؤمن راسو يا الله فطرتناچو فعلا وكسبا مؤمن يا ايمان نجر يمسرا وسنو باجنا بمراسو يمسرا وسنو فلكل واحد من الفريقين كسب كسب مناتنو بإجي متارقو واختيار بمرجعه متادرقو وكسبه واختياره بتقدير الله وبمشيئته فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار الإيمان الله يفترهن ويم إيمان ويم كفر تمرت عليه مرته ستقواز الله من دمرت كياك قال قرأ كنو ولا الدنيا سات كما متأثب فيت من دمت مرت من عندما تسرى سلاوك بلوح المحفوظ اقل شقينو اقل سعيدنو بلو يصفال بناته خد شقينو سعيدنو بلو يصفال الله بأوقته يهن قري قدر المالته أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه الله أوقوقه والكافر نعم بعد خلق الله إياه يختار الكفر لأن الله قدر ذلك عليه وعلمه منه يعني عندما كفر أو قوق يا الله وأنه نقروا سركلوا يمشكراكروا بعلمنا الله أو قوق إياه. هذا طريق أهل السنة، فمن سلك هذا أصاب الحق وسلم. من مذهب الجبرية والقدرية من بارلو يتأفوه هزبوش هالو مسلموش هونو قن بزي عقيدة يتأفوه هالو جبرية قدرية من بارلو نقر إن والله بما تعملون بصير. الله هل بمتارقوت نقر يمتارقوت إياي إيا سمانو عالم بكفر الكافر وعالم بإيمان المؤمن، وكل ما يفعله الإنسان لا ننسى أن له اختيار. إن يهلمو إنك ألن من نمسو يم يادرقو درقيت يمرت أنهم يادرقو مقب التاكر باللت سلات ألف القميلان من دونهم تبلاو إني كنتنو كفرافري موز بنانا نا حب حب كانوا مبلا بلو أورينجنا تفاحي توال فلاقو تنو هذا اللي موندموش بفلاقو تنو ولا سويش يدالو أذان علي عندو مسجد قبا عندو أرسك دنبلو بيتو قبا بفلاقو تنو ويسيم يقفف فوسوال لي يلم مسرتو ينيا فلاقو تنو بفلاقو تن بفلاقو تاچني من نادر قو درقيت قن الله أو كوسلك أيه بناته هدي الله يسويه كافر نو يسويه مسلم برو صحف مالك. وكل ما يفعله الإنسان لا ننسى أن له اختيار لما يفعله ولا يجبره أحد أبدا أن سو أن دون ليسجد دايتشلم الله عقل سته فلاقوت سته يمرج أمبت سته ميداون كفت له كذا لا يه من غير كتكتل جنان وميوسده يه من غير كتكتل كور جهنم نو بلو ما اسوق عقل دمو سته مرجام سته حريه حريه يعني مفت نصانه سته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تملكته يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الغلام الذي قتله الخضر تقلت بسوره الكهف فاما الغلام فكان ابوان من امن يملو يا حصانو سيدنا خضر يقدلو طبع يوم طبع كافرا جنا كناتو هود سايوطا كافر تبلو يتصافلت بالله مكنياتهم مكفروا سلم ياقنو الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الله سبحانه وتعالى فرعون في بطن امه كافر وخلق يحيى ابن زكريا في بطن امه مؤمن. يحيى ابن زكريا نبي رسول نبي صلى الله عليه وسلم من قال كل ابن آدم أخطأ في الله بمول ابن آدم يتساسات نواله إلا يحيى ابن زكريا تقف يمتهل ستتار قواك. سبحان الله انديت بعد الدنيا هونو يسوليج هونو سميت هالو شيطان النفس هالج يحيى وانجلار قواك مالو. إذن من قالوا خلق الله فرعون في بطن أمه كافرا وخلق الله زكريا يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا. وخلاصة الكلام سلا قدر سلا قضاء وقدر بجروا بأنه لسوس بأنه عرفت نقر لقلت الله شون رموش. خلاصة الكلام بجروا أن نقر في القدر يعني ما قاله الأعرابي عند قد أرتنيا سو مدة. يقول قدم أعرابي البصرة. بصرة عراق عند كتمانش ولزي متأنا سواتش تأيقوت. فقيل له يا أعرابي نعم أعرابي يقت أرسو مالتنا ما تقول في القدر قضاء الله وقدر سلسو من تلال له يقو ينفرسال تمارم ولا سكندر سكول هالج الرسم أعرابي يعني قت أرسو له بتفتروغن يولا تشوملس بروفيسور شيب ما يملسوت نجر ما يملسو. قال الأعرابي أمر يعني القدر تغالت فيه الظنون يسو حساب يبت أبت أنا قرنو عليه يعني سو انقلاطات شو يبت أبت وبزي قضاء وقدر نواله. واختلف فيه المختلفون تلايو قدر نزينو قدر نزينو قدر نزينو إلى اللي سوش عليه. فالواجب علينا إنّا يمتبكنا مارج يالبنا لي أن نرد ما أشكل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه. سبحان الله العظيم. ما نين يوم نقر يقدر قداي سناي من لالن الله بعلمه يتعافون وبلن ودى الله علم النمال سواله. نرد ما أشكل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه. أبو أنيس كما ولدوا بفيت مش أبو أنيس أباتو الناتو آياتو كرم آياتو كما فترات شو بفيت أبو أنيس يمبالو كناتو ويزور صوفيا كما هسأنات شو يوتقال سعيد تبلون ميوتقى ويمشاقين تبلون ميوتقى بلا صفوتال انديتي صفال يا أبو أنيس تارك سلمياك سايمتا أو سايمتا يهنون قدي الله علمي من ليو عندنا قر سايمتا أو كويو كويو الماتنو يهنو قدر مالت إشي كذاك التلنب سستنيو آية من الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. الله سما إنا مريد فترة بحق أنا يفترات شو لما تشعوات هذا لم يتفترات شو ما خلق السماوات والأرض لعب يعني يتشعوات هذا لم لأن تلكم نقرنا يفترات شو كذا ودى سو لجمة أنا صوركم كارس أشو السنو هلت إقر بلاي هلت إج بلاي هلت إقر بتاج راس بلاي هود بمحكل بوست هود دمو أنجت كلا منامن أستكاكلو بملكنا بكرس يفتراتشو الله نو وصوركم لكن فأحسن صوركم كارس أشو بس الملكة وطاتشو جن أحسن شيء كزنجرو تبلت عليه كأهية تبلت عليه ككبت تبلت عليه كموسكيتيو تبلت عليه بهر كم يهدون كهل روح يالله فترة يسولجنا وملكنيا وبت يالله السنو. إن الله خلق آدم بيده الله آدم بإجنه يسره إنديت الله أعلم لكن خلق الله آدم بيده يهن عقيدة بچن كلاتين مسرت على البت بأمراتشن مقبات على البت الله خلق ابن آدم بيده إنيا ما نمثل ولا نشبه ولا نكيف ولا نعطل الله إجي اللوم بإجوال السرهم أنلم إنيا نبياتشن يالو ننسمعلن إن الله خلق آدم بيده فخلقه في أحسن صورة لم يخلق مثله ممن له روح روح يالو فترة انس السام كبتم سو عند سوى التفتر مالو وثبت ذلك في قوله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال بعض العلماء أن تغيير خلق الله محرم يعني تغيير من جسمك كسونته عند نقر مكأير حرام نو مكنياتهم الله بمفلقه وكرصني فتره يعني تنكرصتك أبله الحمد لله بله بزاكرص تنور الله تموت الله جنة قبال له. عندك أن بباريس شريتون هوتيل بتبالو هوتيل نو بزا شانزليزي تبالو انتنو وانو قدناو the most beautiful قدنا بألم يالو سنو شانزليزي بزاب اون هوتيل اني طوات تنساهو الناس يعني 8 o'clock طوات كورس باليتشي منامن قهوة يتطهو بمسكوت لاي كتماون اي نبر بزا هوتيل اتقبو فيت لفيت عند تجميل بوتا نبر يا ديكوريشن سو كرسيو ميك اي ربات اندزي عند فرنساوي تنج كاي نج بتقام نج نج نا متاش ايا يهو اتنو قباتش قباتش كذا بوهلا يني كورس باليتشي هيدكو كهول الساعة بوهلا تملسكونا بزا مسكوتوني دسي لالنتنو بزا مسكوتي نفس المرأة يا تشي اي هوات مرأة انتنو سيت بن هنا وطاتش كاي هنا قباتش بني يعني ده نيقرو امريكان دزي تنش تأيام يالي نقر هنا وطاتش سونا توا بمولو انتنا درقو الله تجميل يح كباد حرام نوالو الله كأي أرغو فتره أنت بنت ونالله تقر أرغو فتره أنت نجت ونالله أفنجا فتره له أسات أركو جرو تنالي أسرزمكو اندزي أينت تغيير في خلق الله حرام نوالو ليش هو الذي صوركم كيف يشاء بل إلى آية هو الذي صوركم كيف يشاء بفلقوا نقرنو يكررت أن سنتك أبله بل يقول بعض العلماء أن تغيير خلق الله محرم يعني تغيير من جسمك ما خلقه الله وشاء لك ذلك السمر تقول له هذا لم يسون مرجع تقبل التجميل الذي نراه مثلا تغيير الذكر إلى أنثى والعكس وندو باللي تنقرته سيت يادرقو تال سيت باللي تنقرته انتن يادرقو وندي يادرقو تال يه تلك وانجلنو بتعم تلك وانجلنو قال بعض العلماء إلا أن يكون في جسمك عيب بسونته عيب كالي يفتح طرو عندي يعني ميسك أيم نجر كالي تزيل العيب ياتشي ميسك أيم نجر بيتشا تلك والله السو مثال ستو لو ظهر في وجهك ورم بزي بجنباره تلك تجأماري سقا ويم تجأماري أت أنت وطا يعني ندو ورم مالتنو ندو ابت أثنقر بجنباره وطو ودفيت متانا سونتنا بلاشي السو أوبريشن أرقه لتكورتو تشلاله لأنه عيب من عيوب تمام ويم دمو ميسك أيم نقر بفي تهلاي وطا بسو زند بتقام ميسك أيم نقر نو السن قرطه للتستكاكلو تشلاله ليلا مثال من ستو هلت تسانوش تتعبقو يولدالو أدلا هلو قزي بيوتيوب نايلن هلت تسانوش بقوناتشو تتعبقو هلت راسال لاتشو أرات إقرال لاتشو أرات إجال لاتشو وستاتشوهم هلت ناتشو قن عند نقر هونو تتعبقو سيواتو إن السن بأوبريشن ملياتشو ندتلياتشو من ما دلم ندزي مساسلونو لكن إني سيت هون الله بلو وندمك أير ويمدمو تجميل أرغو لك إني مسال استاتشو مايكل جاكسون وندنو لكن ودن سيتك أيري باللوتو سايهون شكلو لك من لبلاتش والله أنا نقزي سيت نو متلو أوبريشن أرغو فيتو منامنو هلو يسيت ملكن دميامت آدر رغوت هذا حرام كبير جدا طيب فقال سبحانه وتعالى لا تغيروا خلق الله لأن مصيركم إلى الله مش أرشا من عليه وإليه المصير فلقات شون أدرقو اللهم يسكت أنا قرق هذا الرقات شو مما لشات شو ودى الله نو إلى الله سبحانه وتعالى إشي أراتني أؤيا من إلال يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم وما تسرون وما تعلنون الله سبحانه وتعالى تملكته كما جمر يجمره يسبح بلوس يجمر لله ما في السماوات اسكهون درس يا الله انشلوتا يا الله انتلك النت يا الله انبهريات يا الله انميادرقو بسوليج بفترة شلوتا ويقلس انو اسكهون درس يا الله يعلم ما في السماوات والأرض بسما يا الله دون قريا قال بمريت يا الله دون قريا قال ويعلم ما تسرون بوسط الباتش يمتاسبو تياكال وما تعلنون بيفا يمتارقو تياكال بدبك يمتارقو ياكال والله عليم بذات الصدور هذه الآية هي نهاية وصف الله نفسه بالكمال كما جمّر جمّرس كما جرش أرات آياتوش يتناقر والله سبحانه وتعالى يسون تلك النت يسون عظمة يسون من النتنا ملكته يجلس أنه الله سبحانه وتعالى يسون عظمة والكمال بأرات آيات جلس أمارثنه أكتاتنه فنختصرها هن زي أرات آياتك من لتناقر الله سبحانه وتعالى عندن يوم يسبح له كل شيء هلو يكأد سوال يسأد وال نصوه هذا الرقوال يمي قبه وكبر يسيطان هلو هلتن يوم له الملك بالبن يزيه كون ينبت الله له سوستنيا له الحمد مسكنا يمجبا وسو بتشانو اراتنيا قادر على كل شيء له يهل نجر تشاينو امستنيا علمه بالكافر والمؤمن الله سبحانه وتعالى يسولج كما فطروا بفيت كافر نو مؤمن نو ما وقو راسه تلك بحريات نو سدستنيا علمه بما نعمل من عمل انيا من سرا وسرا بمول يا قال كما سراته بفيت سباتنيا خلق الكون كله بمول يونيفرس يفطروا اسو نو سمنتنيا وصورنا كيف يشاء اندفلغ وارغو بطرو هنيتا يقرصن اسو نو زتنيا علمه بما في السماوات والارض مجرشا يالو يعلم ما في السماوات والارض بسماي بمريت يالو كله لا الله يمدبق نجر يلم اسرنيا نا مجرشا علمه بما في صدورنا بلباتشن يالو اهون يمناسبو لو ودفيتوم يمناسبو يالفو غزي ياسبنو بهولت بسوس زمانوچ كله بلباتشن من دم انزي اسر بحري يكتتالو هذه عشرة افتتح بها سورة التغابن اذن بالنزي ارات اياوش يا الله انت اللك النت يمياساوكنا يمياسايو اياتوش سات كفتو مالتنو كذاك الطلو لم يمتعو سامن ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا بلن جمرا لان شاء الله اسكهون يتبالو اللهكم نقر ياسبلن بسمانو دمو الله عندن سرا يردان انقريه او تونانتنا يتبالو يالقباتشو كالي يهن القبان ينبلو كقباتشو دمو تنش كومنت ستوت نملو كومنت كاللدو تبيا لتنيا فكاد كستاتشون شروك بيلوت ان شاء الله ما يكفري